رحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا وسيدنا وحبيبنا وقرة عيننا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال رحمه الله تعالى، قال النووي رحمه الله تعالى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وجلسنا حوله، فقال: إن مما أخاف عليكم من بعد ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها. متفق عليه. پیغمبر اخوان صلى الله عليه وسلم خوال سلم دانش لسر منبر اي مجلة دوري پیغمبر اخوان صلى الله عليه وسلم دانشت اكريم بسي چون سر منبر بيت اكريم بسي چون سر منبر بيت لبريو بتي جلسنا اگرنا پیغمبر اخوان صلى الله عليه وسلم خود بوشتي بپیو داوا هیچ بتاریکی بدانشنونه داوا ترکوکا قائما بپیو جیت هیلن یعنی بتاری بپیو داوا صلی الله علیه و آله سربی هر بی دانشنونی بین هر دو تارکه های اگر نکس دانشی چون لبین هر دو تارکه دانشی اگر خوی دانشت بی او سر جلسه بینی دو خود بکه هر نده بو وقت و جلسنا حوله ام جل دوری پیغمبر خوی دانشنی علی صلی الله علیه و سلم ام جل آدابا كاتك ما مصاحة السر من بر يا لسر من بر محاضري دا خلق روي ليكن نقي إنسان ركعة قبلة نقي إنسان ركعة قبلة بركنا ركنا إمامك ركنا وتار بيرجك ركنا محاضرك ركنا خطيبك وآدابه وآدابك الصحابة رضي الله عنهم لبوين كذو بينوي الترمذي رحمه الله حديث أهيني لم بعروا أم حديثي أبي سعيد الخدري جلو بعلوها أكاتب الرقاء كوالا دوري خطيبة أبي ركيت خطيب لكاتي وتالا أبي ركيت خطيب لكاتي وتالا نابي رونا كيت خطيب بلام سيري إسلام كان كلها محال وباركة أكمل طواوترين هلا بجيريت سيري إسلام كان كوالا محال وباركة أكمل طواوترين هلا بجيريت خطيب تماشي خطيب كان بيشتكى تقبله يا ركعه تقبله ناقته البريك وتانا خطيب بيشتكى تقبله يا ركعه تقبله بيشتكى تقبله نقول جواب ولا يبوب بيشتكى تقبله ويا روي لقبله بوايا خطيب شن حالته هي هيك لو حالتنا خطيب بهات يتسلم من بر اللولو لو سهلو خلق يروين لقيب لبوا أو يجروا لقيب لبوا كذا أو سأقصيب وخلوا كذا أو كشي بشتي لخطيب ونجاو نبوي بزان إسلام هميشا كان مالكي هل بجاردو جوانكي هل بجاردو باشا حالة تل حديث أنا خطيب هلا بشتو بوا خلق بلا مخلق بشتي لقيب لنا خلق روين كذا أي خطيب أو سأخلقك همي بشتي لقيب لبوا باشا احتمالة هي خطيب لدي قبله بوايا بلا خطيب زوجة قبله بلا ديوارك قصيب كل بايا خلك شريان لقبله بوايا هل جرى جونجا ندى جونجا اشتوى لقى الله هذا بنا جونجا اشتوى ويا احتمالة الأمينة وجو تانية فشتي لقبلة بروكا تخلك وخلك غش ربكنا قبله وربكنا إمامك ويا شيخ إسلام أم حالتك كما على جواني هالبجار أم حالتك كما على جواني هالبجار بوشي كسي كشتي لا قبله به لا هزار كس لا بيشتروا شاكتروا فرمي فقال طبعا رسول الله صلى الله عليه وسلم خد بي قاسوته ودائما بشتي بكلكو بسو وام حديث ايش بلقي رسول الله صلى الله عليه وسلم خد بي بوكشتي بكلك بكار هنا بشتي بسود بكار هنا صلى الله عليه وسلم خير سلبي وقرنجي خطبه شونتي خطبه تي حديثه إن مما أخاف عليكم رسول الله فرمي لو اشتاني ليتانا ترسم فرمي إن مما من ما لو اشتاني قالت أبي أغمر عيسى صلى الله عليه وسلم للزور شو ترساوى لأيما لو اشتاني يكلم عن ترساوى ما يفتح عليكم يعني لو اشتاني أترسم لأيما بريثي لم اشتاني كيسر باسيكا قالت للزور شو ترساوى للزور شو ترساوى لأيما لو أنا بقول لمسيحي دجال ترساوى يا أغمر عيسى صلى الله عليه وسلم لآفرة ترساوى للرياء ترساوى للدنيا ترساوى للبارة ترساوى كلهم حديث باسيكين جالش زورش ترساوى لدواي خوي لأمتكين فرمي ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها لو يكبتان أهلتوا لجواني ورازاوي دنيا للرازاوي لجواني دنيا ألا وترسم لأيوه كواتا وكو لحديثي درسي بيشوخ من ما الدنيا أو ما الفقر أخشى عليكم وتي أبشر وأمل ما يسركم فوالله ما الفقر أخشى عليه والله إلى هجري لا ترسم ليتا ليش فرمشي فرمي أوي كوا من ترسم ليه ودواي من الدنيا تان بسرا بكري توا باوش كان بدنيايا أو سات طبعا إنسان مشغول دنيا جو آخرتي اللي بدر الله دي أو زر المن دي يكم أو كسر تاني كآخرتي اللي بدر الله خوفا نامن ده إنسان بآخرتي اللي بدر الله بأجل آخرتي خويبت وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الدنيا حلوة خضرة دنيا شرينة خضرة صوزة رازاوية ضرفينة سرراكشة إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله تعالى مستخلفكم فيها وأخوي تبارك وتعالى إيوا إلا الدنيا داناوا فينظروا كيف تعملون ويتماشى كابزاني شيئا جامدا شكالا يوا مستخلفكم فيها يعني ولا سر زويدا اني هن يكتان ابنا جيني شنو هن يكترتان شيني الرا شيني ترتي خلقي الرا خلقي ترتي كجماعتي الرا جماعتي ترتي دولتي لنا وشي دولتي كي تردي ويواتي مستخلفكم فيها نقواتي كوا كس خليفه خوايا لسر زبي كس خليفه اخوانيها لسر زبي كس خليفه اخوانيها لسر زبي وان الله تعالى مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملوا فاتقوا الدنيا واتقوا النساء بويخوات تتوشي كاركردوت انا كاركردوت انا كاركردوت خوتان بيت ويا لفتني افرد لفتني دنيا خوتان بفارزن ولا فتني افرتيش خوتان بفارزن لكاتيك فتني آفرت بشيك لفتني دنيا كاتيك الله فاتقوا الدنيا خذ الدنيا ببارزة واتايشيا خذ آفرت ببارزة خذ آفرت ببارزة كهاجي أي كردوا كهاجي أي كردوا أو شيا كواتا آفرت بايخي كي زياتي هي وفتنخي قولتلا وكو فرد الله سيكي الله همي بلايا اويان بلايا ام حديث اي اوات في بلايا والله همو دنيا بلايا وفتني افرد بلايا وبراسي فتني افرد كاري قرا البي بباركان الان كاس وغانيه شرابك يا برداخك شراب ومي اللي قال افرت يا كان افرتك يقولان بيجا يعملاني في امه محمد اول امه محمد كان ما يعمله أول أمة محمد كان كشيك كدبابوت وبتاريك والله دبابوت وبتاريك هذه قليلة أمة محمد رزناك أو أندي نيو أو أندي ربع أو أندي كاري قلي أفرت مي وشرع أفرت مي وشرع البوية بأفرت تما شيء أمة محمد كشيك لها توا بفيتني أفرت ورازوي وأفرتين كردو تكالا كردو تكالا بهركي الري باسي أفرت وإعلاناتي بقولن إعلاناتي أفرتا سيارة عرضك لي بفروش الأخ حقي شيء بأفرتا أفرت يا كهيرن دو أفرت هنا لما دور بري سيارك خي عرضك سيارك عرضك خلق سيارة سني أفرت سني خلق سيارة سني يبرو لهم ولا تانا هرهم يعني كاد السعر عرضك إنك كم زاد و چوار پنج نازم چند آفرته علی دوربری سیارکی یعنی نو بجلبرگی که رول تو هنگ نبیت یعنی مشروطی که تو عرضی که لگل سیارکی یعنی او کوی که نزانی کسی زانیاری نبی لوچه لیتیه گوشه بله من خریگی فروشنی سیارکی نفروشنی آفرته کن که کم نفروشنم دوان و ایتر ما فرزم اعلاناتی شامپوی اعلاناتی رون که رونی چاکو ناودم ناگری آفرتی کی لگلا هیل تنکی رون رسم آفرتی کی هفی او یعنی صابون رسم آفرتی کی هفی او همش تک فتنی آفرتی امروز همش شونه که همون مالک و عنه بله فرمی فتقوا الدنيا واتقوا النساء وعن انس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة اللهم اغفر للأنصار ولحديث كثرات وزيادة اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة أم قتي خوشبي صلى الله عليه وسلم قال سر بشر أحزاب خريكي كندني خندقا لحالتك زور نارحة و برسيانة هاني لبرسيتيا بردي بس وده سرسكي خوي و لو حالتي برسيتيا في غمري خوي صلى الله عليه وسلم فرمي اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة اللهم اغفر للأنصار والمهاجرة لا عيشة يعني لا عيش حقيقي خوي جيانية جيانك حقيقي وطواو إلا عيش الآخرة إلا عيش آخرة النبي وكفر قال فلو إن الدار الآخرة اللي هي الحيوان آخرة حياتي حقيقية لآخرتها جياني طواب لآخرتها وإن الدار الآخرة اللي هي الحيوان أو حياتي حقيقية بارك الله بكم لا عيش إلا عيش الآخرة ويعني أما شتودك تدعى إنسان بمشي خوار رازي به قناعتها به إن شاء الله درجناك يا شيء لو روش قال أو يفهمه دوای اصل صحابه کان سواز و خواهی ور فرودگار دروی خیلی زولی کرد نکست انشاء الله لهانی حدیثه چی نسری و لهانی کیش هشون دو آن حدیثه که عبد الرحمنی فرعوف کیت تبیری عبد الرحمنی فرعوف کاتی که بر رجوع خواندن به هنر دستی کرد گریان تی مصعب کور عمیر لیم باشتر بو الله وفاتی کرد کفر نبو کفنی که جلو برگ کن، آداب سر سری قاشی درک کرد، آداب سر قاشی سری درک کرد. و عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدیث طبعا فسودی که تی داره. الدنيا دار ممر، وليس دار مقر. سن ممره، سن ممره بلا كان. اللهم لا عيش إلا عيش الآخر. أم جياني حقيقيني ما مرك بحياتي يفرمي بلو آخرتي خمال الرئي وعنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسي حديث لأبي سعيد وحديث إذا تجهل لأبي سعيد ويا بلام أما لأنس عفوا أما لأنس ويا فرميتي يتبع الميت ثلاثة سيش الدواي مردو أكويت أهله باجلطان لا أم حديثة باسيش ما كلام حديثة فيشتر باش دلنا لاي اي اواني كوا وازان النام لنا خريكي بارو مال خريكي كوكر نوين دلنا لا حديثا اي اواني بيرثا لمردنا كردو توا فرمي يتبع الميت ثلاثة سيشد دواي مردو اكويت اهله كسكاركي وماله بارو مالكي وعمله كارو كردوكي فيرجع اثنان دواني اندقريتوا ويبقى واحد به كان دمين يتوى ويرجع أهله وماله ويبقى عمله أهله مالك يقدر يتوى كانوا كده وكي أمين يتوى بلاغتي بقوتي تداية صلى الله عليه وسلم أخوي لسره جخي لسركاته أم حديث هل ما ندابه كانوا كده وكين أعمال صالحا جامدين أعمال صالحا جامدين وأهلها أو أهليك و تو ایشید بیان کرد و پاره مال استامانت بیان جهش تو او پاره و عرقی کرد و تفرت پیدا کرد و با آن جهش تو است آوان جهتی الان بلکه قسم بخواه آوان اتقان ناو چالکا ئەوان خۆڵەکانە سەرتە کاتە بۆچی بۆ ئەوان درۆکەی بۆچی بۆ ئەوان قۆڵی خەڵکە بڕی بۆچی بۆ ئەوان دزیەکەی بۆچی بۆ ئەوان ڕۆژ لەبەر خاتری پارە بۆ ئەوان دەرکەی ڕۆژوکەت ناگری ئەڵێ بەڵای ئیشکردن پێویستە ڕۆژو ناگری دی لە قیامەتە بەخوا نیانەداتەوە بەخوا بشمری ئەوان خۆڵەکەکە نەبان سەرتە قەسم بەخوا پارەشیان پێ بدەی با دو سێ شەو لە ماڵیان بمێنی تۆ نایاڵم بێنی تۆ لە ماڵ هەر ئەو شەوە پەلەیانە زۆر تێرنە قەوسان وتخەنە ناو چاڵ پەلەیانە بۆچی بۆ ئەوان خۆت گوناهبارەکەی بۆچی ئاخیرەتی خۆت ئەدۆڕێنی لەبەر خاتری شتی وا ويبقى عمله عملك إيمانية تو كوات الرفيقي كتينا وقبر كت عملك أنت أجر حزك الرفيقي كي ناشرين تبي ناشرين ككرد وكان أجر حزك الرفيقي كي خلاف تبي خلافي ككرد وكان حزك الرفيقي كي شاك وباك وباش تبي أو رفيقي أو كرد ويشاك وباك أنجام بدأ وعنه قال يعني لأنس وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بأنعم أهل الدنيا لقيامتها خوش حال ترين كسك الملزات ولا شيء جوردت وراب واردن بوا بأنعم أهل الدنيا خوزق أواني هذا النوع نعمة الدنيا قال لهم حديثة أبو خوزق وي في الشيء كان دام الكيتوا هروها أوانشي كمعجب بوان أوانيش خوزقين فين خوازن يؤتى بأنعم أهل الدنيا كسك لهم كسي زيادة لنا وناز نعمتا لأهل الدنيا كي أيهن لكي لأهل آقر طبعا لدوس أخي كان شكو عادة أظلم عادة وأصل والزور جال أوانيك لدنيا للنعمتان لآخرة لسزاو نارحتيا هو يبين لي الدنيا هرشي حزل يا ابو اخوا هرشي حزل يا ابو لجيريتي هرشي حزل يا ابو لبريتي هرشي حزل يا ابو انجامي ادا باشا والله انساني واغلبي احتمال خلقي وهاله دوزخه خلقي وهاله دوزخه الا من اخذها بحقها ما قال كسي حقي اخوا ابدا وكسي واش زور زحمته حقي اخوا ابدا اقرنا مسلمان ابيش تانيك شهوه تانيك يهبي وبلي لبرخوانيكم أبي داعش تاني كي ليبكا ولا برخوانيكا أبي طلبياتي كي هبي ولا برخوا دز برداري بقولي نايكا أما أوانيكا هانا ترفو خوش جزراني كي طواو وهرشي نفسو حزو آرزو ين بخوازي ردينا كنوا ويا فرمي لنا ودوزخا خوش حال تريني خلق دنيا هنا بابلم خوش جزران خوش حال خوش جزران تريني أهل دنيا هنا فيصبغ في النار صبغة أهلي أجرة شایسی چون آگره یک جنند ناو یک جن اجنه دوزخا چون صبغی هنه صبغی هنه چون جلو برگی بای رنگ که یاو ای جنی تا اشتاکه بای رنگ که بگری باشا فرمی یک صبغا آو یک جن اجنه دیتا دوزخا ثم یقالو پیوتر یبن آدم سیکبا یبن آدم بانگی کری تو خود لب و بکری کیه؟ کری آدمی، آدم لخوله. وشی لخود گرابی. یه بنا آدم، ای کری آدم. که آدم مگوره لخود. مگوره و باعث او کسای سزاند ری خواب نامند. هل رأيت خيرا قط؟ خيرا فلان کس؟ ای کری آدم. لتمنتا، لتمنتا. قد لخوش گذرانی بی؟ قد حال خوش گذرانی خوشت بسالتی پری و؟ هل مر بك نعيم قط قد لنعمة أبوي قط هل جيز لنعمة أبوي قال لا والله يا رب قال إن والله يا رب لتمن ما خوشي من ديوه إن والله يا رب لتمن ما لنا نعمة نبو الله أكبر الله أكبر دنيا بيندخا دنيا بيقيمة الجنين يكيد وزخ هاتشي دنيا صدقة الناس نيام فإذا ماتوا استيقظوا ولا آثار آتوا وحديث مرفوع جاته ضعيفة خلخوتون هلك مردن بيدار ابنه خلخوتون لم خوكي دينه هوش كي بيدار ابنه كمردن بيدار ابنه دينه هوش خوين الناس نيام فإذا ماتوا استيقظوا فرمي أي جنة دوزخة الله إخويا بجلالي تو بسوين بتو لتمن وخوشين من ولم دنيا ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة هيك لو أنا شيك أهلي بهشتا عشان هجار تريني محتاج ترين ندار ترين باشا بأشد الناس بؤسا بؤس والفقر والحاجة أرون محتاج ترين وهجار ترين وندار ترين وكم دسترين وكم درامة ترين كسيرا لنا لأهلي بهشتا لو إيش عايز يصير بيجونا بهشتا الله فيصبغ صبغة في الجنة يك جنين أو أجن ثلاثين أو بهشتا يك أوها وزلك يو بهشتا في أكل فيقال له يا ابن آدم هل رأيت بؤسا قط الله يا آدم زاد هل جيز محتاجين بيني وا هرجيز فقر وهجاريد بيني وا الله هل مر بك شدة من قط هل تنيد بسالات يا فري وتنيد تنيد ديوا تنيد الله لا والله ما مر بي بؤس قط ولا رأيت شدة قط الله نقسم بخوا هرجيز لبهجاريت يا فري وهرجيز تنيش مسرنات يتخوا دنيا شي وراك تخوا بو دنيا ابو او دنيا اخرت من دورين تخوا بو او دنيا خو على خو من تروفكين او دنيا بين ارخاء او دنيا بيكلك اي بو تشي بو جيان حقيقه كمان هو ما ذين بتقالان اكي متين اكو شي ام حديثه دليل لسربك هركس اللي نازل نعمتها بشرني اخو خوشي بيه لو تشي مسلماني لنا ونازل نعمتها به صلى الله عليه وسلم نعمته في الله تعالى خوشي بتبارك وتعالى بلا وكو أصل في بخشين إخوة نعمتي إخوة نبلغي خوش بسي إخوة نبلغي رق إخوة إن الله يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب وكل آثاراته بمرفوع رفعة في ما يسعد وسلم وإتالى الدنيا أدى بويك وخوشي بوشك خوشي نعم ولا يعطي الآخرة إلا لمن يحب أما آخرة بكس ينادى إلا خوشي بيت يقول لا آخرة بنصر معك وندار كان هجار كان كم دلامة كان أواني لنا رحتي أواني آوى لو دربدري ونارحتي ونهامتي تامينيوا وبشروا مجدتان في أدم هل لحظة يشون بهش لو هشتان لبيرنا منيت يقول لا بهش محلوم أنا كنت هرچی ناراحتی دنیا هی لبیر من نمیلیت همی یارو بخوا و عنی المستورد ابن شداد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع رواه مسلم أفرمي الدنيا لتشاو آخرتا وكو كسيك تنوايا بانجي بكا با بحرك باسيري بانجي كا بزاني چاني عايب بيوه دنيا لتشاو آخرتا آوه دنيا لتشاو آخرتا آوه يعني آخرت زور زورا نعمتي آخرت زور زورا ونعمتي آخرت زور زور فراوانا باشا فلينظر بما يرجع فاتر ما شيء فنجي خويك أبزانا تشي لخي فنجيتي لعاو هيج لا تشاو بحر هيج بيناو تلي لبحر كمي كردوا فهو هيج لا تشاو بحر كو أتا الدنيا بين أرخ أكا تلم حديثانا بيزور سوتي لبين لم رجغاري در رجغاري مشغول كردني دنيا وهروها فرمي عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بالسوق والناس كنفتيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ببازار التفر بتدخل لهم لا ولاش لبازار كون يا لم لا ولاي بيغمري خواب عليه الصلاة والسلام فمر بجدي أسك ميت تفر بلاي جدي كان جدي چون رجال درس که ابرمان عناق بریتیلا بریتیلا مینی بچک بزن یعنی مینه بی من العرب عناقی بیارن نه عرب آو نه نه العناق جدی بریتیلا نیرینی بچک بزن پیوتری چی پیوتری جدی بس يعني انا عرب اهافيرين الله بشكا نجس جورتلا جس جورتلا بيش جس كاري بيرين اجر حيوان السبيب برخي بيرين فرقك بلام لزماني كرديه فرقي نكب بين يرمي هرتك بيوتي كار اجر حيوان رشبي بالزن هر بيوتي كار فرقي نكب لو حافته هر كاري بيوتي نيربي يعني بيت كي حيوان ذلك فرقيني من مزان علي من الله يفرقيني اوني من مزان يا بيت فرقيه فرقيني افرمي تي فرض تماشا كان جديك كاريك باشا گوی کرتا، گوی کرتا. و تن حیوان داری که بیاد زنی، حیوان گوی کرتو مرغوب نیه، حیوان گوی کرتو مرغوب نیه. اما اسک، یعنی گوی کرت، اسک یعنی گوی کرت. ف میت، یعنی مردار او. و یکی لوش تانی من بزنم که لزمانی کردی لعربی زیادیه و با قوته ام حالتیه. كل فرقه كان بين مرداء مردو مردن مردار وبو توبيو مشانه بس عارف هم يجي ميت ايش اشتهى بينه زين دخلت انا كردي الاول عربي زيات اشتي لي شيء جرب بس انا تي فرق بين متون اشتهنا اشتي خوشني يعني وكل طائف علم طرائف علم كوي كان افرمي تماشا کن مردار مردار و بوآ باشه فت طبعاً کردواری اگر گوشتی نخوری پیشش توپیو اگر گوشتی بخوری پیشش مردار و بوآ الان مردار و بوآ اگر گوشتی پیشش توپی صصیق بمری الان توپی اگر انسانی بمری پیران مرد اگر حیوانی بی حیوان که یعنی آوا تقسیم که آوا لب کن یا انسان یا حیوان انسان بی پیران مرد حیوان به دو حالت یا گوشتی خوری یا گوشتی نخوری گوشتی بخوری الان مردار و گوشتی نخوری الان توپی تقسیم جوان نه کردواری. همه ی خواص خصم آورد سی پی و داو کردی جویو فرمی ای کم یحب ای یکون هذا له بدرهم کی ام کارا توپی و مردار و بابلم مردار و بوی ای کردی جویشی و کنی آنیم گم گو کرته کی بد درهمی گریکتی درهمی چنین که بیون حساب مانده. درهم يا خوي بريتي بلا شن جرام وثمان دو هاي صود وانزا وابو اي وثمان هر درهم يا وثمان هر جرام يا زيو يا سبع شن يا كا دولار يا كوتشل سن باشا كواتا بريتي على دو دولار هاشتا سن كي ام لاكتو في وي كي ام لاكي ابي لاكي ام اهم حيوانا بشن يا بدو دولار كي غريكتي وتين يا رسول الله والله ما نحب انه لنا بشيء وما نصنع به والله حزناك بهيشتك يعني نمانه بهيشتك بهيشتك نبدل درهم ولا درهم يا كم تريش ايش في يا رسول الله ما نصنع به ثم قال دوارك الفربي تحبون انه لكم كي حزك ام ما هي او بيت تين يا رسول الله والله يا قرزيندو وهل عيب عيب دانو وكي كرته إنه أسك بي كرتا فكيف هو ميت؟ أي تجاي ويك مردار بوتو والزنيتي عيب دارو تجاي بالمردار تي بوشي مان فقال فوالله وتي سين بخوا للدنيا أهون على الله من هذا عليك وتي سين بخوا دنيا كم نرخترا للا يخوا وكلم لاكا وكلم ملأ حيوان مردار بولا لا يوك چنی بین خلایوا بخوا دنیا و تیسیان بخوا دنیا لو بین رختر بین رختر لایوا دنیا لو بین رختر بیا قدرت رو بیا قیمت رو لایوا تبارک تعالی ایت بو یا فرمی و کو حدیث انا ایه لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضه ما سقى منها كافر شربته تبرو دنيا دنيا بين رختر لایوا دنیا بو کافر کان عمر رضای خوای لبی لمزگو تو بلا ابو خلق گیریا و تیان پیامبری خوای صلی الله علیه و سلم جن کانی طلاق داد صلی الله علیه و سلم عمر چو شروع بلای پیامبری خوای صلی الله علیه و سلم تماشا که هاو بن حسیری کو پیامبری خوای صلی الله علیه و سلم راک شو حسیری کلا قیس سینی پیامبری خوای در کوت و ایشالله ملم بابت استانه که پیامبری خوای صحابه چون جیاو چون ندارد باشه ویش بالغی لسری که پیامبری خواهی صلی الله علیه و سلم بس ردایی لبر بوا، بس ایزایی لپی بوا. اگر چون زنی حسی لکل قیل عاشق پیامبر خواهد درک کرد تو، خمیس دبر بی در نگه بیاب دیاریه. بس ایب کوسی ان شالله هنی حدیث تر بینیم و ان شالله حدیثی به من زیکانه بتنی باس کنم که چیان پوشی با. فرمی چون تماشا کم حسیره گل قیس سینی کوت و لو تم باو کودای کم با قربانت بی کسرا و هرمز هان سر عرش پاشایتی و هان خوشتری شون و ای تو بو پیغمبری خوای های تسر و حسیره گل قیس سینی در کوت و فرمی گمان دی عمر ما فی شکی ابن الخطاب گمان دی اما ترضى ان يكون لهم في الدنيا ولنا في الاخره دنيا چی دنيا هل بوا كوش وعرش نرمي وقنف بوا رازينا بدنيا بوا دو اخر بيوم ها انصار كان كايت قليا كرسول الله باش هنا كافر دا باش هنا كافر دا وانصار كان هن يقلب كافراني كباش عند تعصب سبحان بقول شخون شمشيره كان يعني بخوني انصار شو رايح الخيل مسلمان شو رأيه؟ قل لي أنكست. سورة غفر أما ترضى أن يكون لهم الدنيا يرجع الناس بالدنيا وترجعون أنتم بالآخرة برسول الله. خلق الدنيا بقرنا. هارو مالو من بلغ أوب فيهم الإخوة بقرنا عليه الصلاة والسلام. بويا حديث فيهم عليه الصلاة والسلام. فيما الله كوا فيما الله كالدنيا زول بين الخاء. وزر بقدره. أروى إنسان لسر ما مصا سر داعي بان خواص عالم فيها بقيمة الدنيا بين رب خلقهم كانوا براس وكو رسول خاروني كذا الدنيا بين الخ شو خلق بجول الدنيا باللبيلي أنا روات لبيلي أنا روات الدنيا نرخ قيمتها هي أو النية واخذ باللي خلقي بوشي ما سوني دروي بوخون وغيبتي اللي فينا الدنيا وغيبتي أكثرك أروى خالك تدا نو كردو علي خو معنا الله دسي قلاو ام حديث الرسول خالد سي دابا اجل الله خالد سي ندافيو كسبيلي لم نو دسي دافيو دسي ندافيو دسي دافيو دسي قلاو اينا خالك واي خالك دسي قلاو هذا بلو قلاو يخو درك بوشي عزني وهربها درسته عجل مرداریش بیاد تو استفاده از پیاسکی بکی. پیام رو خواهد فرمایش عیسی علیه السلام اگر دو بیخال ایهاب و فقط طهر. اگر پیاسخ و شکر آو پاگ و تو. اگر پیاسخ و شکر آو پاگ و تو. وعن ابي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرة بالمدينة فاستقبلنا أحد لقل في أمره عليه الصلاة والسلام لدركك أرويش حراء بلتي لشونك بردي رشي الزور بي بيبدي حراء فالمي لحريك لمنطقيك مدينة أرويش أحد هاتا بيشمان رسول الله فرميت يوتي أي أبو ذر تم لبيك يا رسول الله فقال ما يسرني أن عندي مثل أحد هذا ذهبا تمضي علي ثلاثة أيام وعندي منه دينار صيفي هم إخوة قيام صلى الله عليه وسلم همي شكا تكاني قاسوته لكي كبيني باسي دنيا بوكر شاخي أحدي بيني سباسي تريان بوكر وتي أي أبو ذر والله فيم خوشنيا وكو أم أواني أم أحدا عالتونم هبي سيرو جنبسر تيبر بيو ديناري كلام ما بيتوا فيم خوشنيا أواني أحدا عالتونم بي سيرو جنبسر تيبر بي و ديناره لا ما بيته إلا الشتيك ما قال هلي بقلم بو قرز قرزال بو قرزك هلي قلم أو قينال إلا أن أقول به في عباد الله هكذا وهكذا يعني إلا ما قال بو بندكان إخوة عوابي بخشم هكذا أو هكذا أو يعني هكذا وهكذا أو بوتو أو بوتو أو بوتو أو بوتو أو بوتو هجارك أو بوتو ندارك أو بوتو محتاجة أو في خشم أي بس إستا رسول الله صلى الله عليه وسلم هالشيء هذا سيها ليقدر خلق زوج عليه الله نين بوا سين بخوا هين بوا سين بخوا زوري جابوا بلا مهلي أنا قلتوا أبى تعال ليك شا خالطون به إن شاء الله إذا حديث سري جخين الرجع كان يش عسر كان يش عسر نرجع كتاع وكعب ببان سر خلك عجلة رسول الله راتا ماله قشتي وين قلتوا الله يا رسول الله قد نم من نتمن بيني بوا أبى بخير أبويتو بماله أضيء أول شن ديناريك هبو لبير مجهو لشو لمال ما ننكره وتصدقه بلا مال ما نبيك ما صدق يعني إذا قناعتي بو بخوا هل ناقلي هل كويكاتو كويكاتو نالا مكو كذنو حرامة إذا قناعتي بو بخوا هل هل ناقلي هل هل ناقلي هل قرى هل قرى إذا قناعتي بخوا أبيت أبخشيتوا بو بخوا قولي بو بياني هم قناعته لما أبويا إذا فقير من زور بوا شاب شنو زور بوا فار دو زور بوا هاي نبيني هم فقيرة شيا لنا وكم القاب درز بوا باشا أو هم سرمايه دارة شيا لنا مسلمان وغير مسلمان نشا نظام سرمايه داري شيا شن خلافين كده بخال لو رجع الرابورت يك عليه سطاء أوندي فاريها مصر زبيها لا يسطاء أوندي خالقي سر زبيا نسبة غش بيرتيل الشخصي كيف تصورك يعني سطاء شخصي فاريها مصر زبي هلا يسيش الكسيا والله أزام جمالك زيادة ليش والله من لباب احتياط وتوزيع كم تلمت سطاء شخصي هم مصر أرز فاري سر زبي بو شاف شنو كي قناعتنا بون هربي هجر هجر كان زور بون جهاد كذا بقي أحمد يخواب كعلي صلاة والسلام بقول بينج دينار إلى مال بوت ما بيو بخش هو شوي بس هات بون بخش رابطو حالتي كتير خوين إن شاء الله إسا بعيش الله بحركة بخشي وا الله يرسل الله إن شاء الله يبخش ما دعاء فدهم جب بخشيته الله يرسل إن شاء الله يبخش ما دعاء الله بخشيته إن شاء الله يرسل الله يبخش ما لازم نبغى بخوي إلى ماله عالتون وزيو لنا وخزينة كي بارك الله كابو بيت والله شوي كان هلا سي أرقك رسول الله هل أرقك هل أرقك خو هل أرقك يا رسول الله وهم أرقك شيء الله يتشن دينار ما بنا من بخشيته هذا مال شن دينار ما بنا من بخشيته هذا مال بس لكم نبي بارك أنا كابو أما أخبو يا رسول الله فرمي للدنيا تجمع نافسة بكن يسب الراب كزور كستية تضليا هل متيها جهران بدأ بس منافسة كان هاي أي باشا فلان هاو دوكانم فلان هاو بيشم فلان رفيقم كاكا وحوشي كي آوه هي لما المخزنة كي آوه كالاكي كردوه أي من بو كالاكي نكم من المنافسة لسر دنيا منافسة لسر دنيا زور كسية تضلي آيات وحديث كاري قلت لسر عبد دروس كا ظلم منافسة دنيا منافسة كذن لسر دنيا وعن عن يمينه وشماله وخلفه يعني آوى وعن يساره آوى لبشت وآوى بشت وآوى بشت وآوى بشت إن الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة أواني كالزوري عنها كم لقيامته يعني لا شاق كان من إن الأكثرين يعني من المال أواني كباريز يعني إلى الدنيا هم الأقلون يوم القيامة لقيامة الزورني كم إلا من قال بالمال هكذا وهكذا إلا مجر كسي باركي آوا آوا آوا آوا ببخشته يعني ببيعشو وشبو راسو پاش و قلیل ما هم کمی کیشن آوا پارکانیان لپیش و پاش و لهم لعاب بخشن و پاش همونی مکانه که لاتر رو حتی آتی لشونی خود نجولی تادیم مبولات پاش هم رسول خواه روشت رشه به تاریک بو حتی اکو لبرچام نما گوبل دنگیگ بو دنگیگ برزه بو براسی الله فتخوفت ان یکون احد عرض للنبی صلی الله علیه وسلم الله ترسم لینیش کسی اشتیک بفی عمری خواه کرد بی علیه صلی اللہ علیه وسلم ویستم بچم گولای بیر یو قصیبه کردو که فرمی نجولی تا خوم دیم بولاد الو بو نجولا هات بولم وتی وتم يا رسول الله جمله دنگي ابو براسي ترسام ليت و باسي دنا كم بوكر و شبوشي نهاتما فقال وهل سمعته وقيل دنك ابو تنبغي قال نعم قال ذاك جبريل وتو جبريل واتاني هاد ولا قال من مات من امتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنه اركز لو متكد من بيشرك وخبر ان دار راتبها اشتوى قلت وان زنى وان سرق ثم قال زينبك او دروشك زينبك او دزيجبك قال وإن زنى وإن سرق متفق عليه وهذا لفظ البخاري هركز الى امه تقدم له شريكي هو بالريال مدى شريكي هو بالريال مدى دخل الجنه بس ابشركم خوش بسني فعلوا تكلابوني لقل ضلوا مخالطي قلبك شركه اقرب شوكي شوي خوش بسني فعلوا مخالطبك لقل ضلوا مزحمي خوش بسني خوف يا ملكي بك أبشركم شركة أبشركم شركة ويا فرمي قل إن كان آباؤكم وابناؤكم إخوانكم أقرب أو كانتان وبلا كانتان وخزانة كانتان وعشيرة كانتان وتجارة كانتان ومارة كانتان خوش ويستر للاتان لخواب يا ملكي فتر الرسول حتى يأتي الله بأمري أم حديث إيش؟ تواضعي في أمري قايتي لغل الصحابة كان يفتبوين كردو قصيري لغل كردو والله هي أمره خواه أزاني بون عقصة لغل دور بلكي رفيقة كان يطلب كان هناك شي رسول الله خواه قصيري لغل الصحابة كان كردو أما كيب وتنرون بيتو أو كانت السيدي كسب كان بولونا فيديوي كان بالله كردو تو بينيم لیکی کلم وزم ترکیه و ایکشان ای کرسانی خو معنا باشه کافر لبان کرسی دانیش تو او خلق کدام او بس وجده دین بس وجده او ای کرسانی خو معنا بس وجده دین یتر دسی ما شکل او اکن رواب کن بلا کن مهید دوباره کاتو ما شکل یک جد دسی ما جن کن دوباره کاتو لیت و رب دسی راوش این را یک جد سری پیامبر خواب که احساس مسیری او یک جار یک جارش کرد. یکی تریان کابرا دیو بولای بودی دانی لبان کرسی که دانیش تو والله آور نداد تو ولای کاتی تیو بولای. او جهر رسمیه گوه خوی فی آب تمن ملایک. او هر لبان کرسی خواه زنی آوری بناداد تو. حتی تبرام بری آو ولای شو مسیری نکه. حتی تبرام بری. أنا كبرى كبرنا كبر يزور قبره مشاخ يا كبرى يترك زيك جهالة يجوا يا قصيبوا كا زيك جهالة يجوا يا الله أو فلان كزها يترى أود دام ما كات يقصى كا فقيل دني لرلرك لا لا أزرت ولا ترسى كاد يجيش بجيت يلا هاد بشتي لنا كا خمن رن باشك شاك أو باشك شاك راتو دعاء دسته سر بخوری نیک کلاهکی رو برز کن. آو دسته کلاهکی برز کن تا اون سری خوری دوباره کلاهکی بدن. اشتی و اما خویشی با اتباعی فی عمری خواهد زنی جمعاتی جزیره چون مقابله بکن آمیان بو یارفی خقیبو چون مقابله کن جو اذن بدن با فرز و فی عمر بکم علی صلی الله و سلام فتری کی فیش بو حاقانی کی ترکیه فتری کی فیش بو تو فی عمری خواهد اذنی دام مجدت علی بابه جزیره کوتون رک کو گشنون مطار تلفنیان کرده بود تیان نامه چند میلیون دلار ابی مقابله که تن لگلا کن رسول خدا راضی بود میلیون دلار لیفی واد و یه خوشی بهشون کردی که عمری خواهد زنی علی صلوات و سلام و یه تواضعی بر راسی ادبی دوری فی عمری قایتی دایا حسنی ادبی فی عمری قایتی علی صلوات و سلام هر وها حرص صحابی تی علی سفر از یاری کرده فی عمری خواهد صلوات و سلام هر وها دور سفره هم بگری بو قرض خان قرض و حانداني تدايا وبخشين لفينا يخوة تبارك وتعالى وهروها حانداني تدايا كإنسان بحاله ومال هل نقري كلاكينكا وهروها درست إنسان بكون يبانكي يا أبا ذر هروها جيبا جيكني فرماني في أمريكو عليه الصلاة والسلام وتنا براندني قبل كاني تهات مرهم بلان بوتي مجولة لشان خود نجولة هروها حديثة تربع لن بارو يقراوا هذي فرزيلك آه كرة زيرك كستان زيرك يعني أبلا خير أحسنت أنا أول لم حديثة خير ما بس هو خون باس أحسنت أبيش صح والله ما يكتر يكتر كحديثة كامل ولا حديثة كامل أبلا هو علي وعلي وشوتي بره ولا تلتفت أو رضيته حتى وهو يفتح الله على حتى يفتح الله على يديك تأخذ تلفت حكى السادة استغله أبو شو برسياري كي أبو بيك أبو رسول الله جزي أو رضيته رسول الله جزي مسجد أبو أو رضيته يعني بشيمان أبيته لسر هيني خود بره لسر دعوة كي خود بره جهاد نيته يعني بس اللي أبو طالما أو نال لقل وشيء في أقولي خواب بابن بون على بري نكر الدعاء هل أوتي أي رسول إخوة على ماذا أقاتلهم بري نكر ذلك في خبر عيسى السلام شو رسول الله فريق أورنا ديتا بس اللي غاش فرمي لسألوا المقاتلين أنا قلت هل وها إساء أم حديثة أبو ذر في أمري خواب أزوي يقول أبو ذر ماني قرأته أقل بقصي جماعتي قرآن كانوا كينو جماعتي معتزيل لك إن بيب رابم حديثنا كين بو شو أحد يكز يقرأ ويك صحاب خبري أحد إيش خبري يكز بيقرأ تجي سقنية إلا ب بيت متواتر هم برتيل المزبي اعتزال قرآن كان بس يوم روان والسنة ظهرني بلام زوربين زوربين روان بتواتر كان هي بلام شيء تستورة كان فيها وين الوهاب القرآن زوربين كسنة إيش وحية أبو قرآن وهالوهاب درست انسان پرسیار بکا اشکال هلا دروز بو بله و ان زنا و ان سرق کو کردی اگر چی ابو زر زور چول سری حتی دوباره کردو کوتی و ان زنا و ان سرق کوتی و ان زنا و ان سرق کوتی و ان زنا و ان سرق کوتی و ان زنا و ان سرق حتی الله سی باری کوتی و ان زنا و ان سرق کوتی و ان زنا و ان سرق رغم ان فی ابی ذر لوتی ابو زر خول چه بله بعضی نشکا با اوش لوتی توش به خول چه ابو زر بله و یه شاگنی انسان اشتیاق زور لسری بچه کسی باید یه پرسیار که ما مصاحب شده وایه الله یوایه یا الله یوانیه ای اوی بوایه ای اوی بوایه ای ای اوی بوایه اوی بوایه اجازه پرسیاری که از زنی ناتی خود لقایی او مسئله بودی حزنی جوابی دید تو خود لقایی نادی وی خود موضوع لالی تی هم دوباره پرسیار کرد و هم خود لقایی لالی هم تی دوباره پرسیاری کرد اما ادبی طالب نیه راست ادبی طالب لالی سياري غزالي ما مساكن نا اخوي لا قريب ده طور حكمتي نازل ببرجو مصحتي نازل لمس الاقصر بيقول هدايه من الله سبحانه اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك